واحد من بيت مارينو ينابيرو اكسترا. خذ هنا يا براسو. ايوه مدام. وانت بتتكلم انت ومارينيسي على ايه؟ لا لا لا ده بس هيكمل لي الحكاية. هو ده حد يسمع له حكايات؟ ده راجل عجوز عمره 80 سنة. ظهر يا مدام المرة دي جد. جرى ايه يا عبيد؟ مش معقول ده يعرف الجد. اسمع هو حكى لك حكاية ايه؟ الكنز. ايه؟ الكنز. حكاية الكنز. حكاية الكنز تمثيلية عن قصة للكاتب الإيطالي ألبرتو مورافيا، ترجمها وأعدها للإذاعة عبد الجواد الضاني، ويخرجها أنور عبد العزيز. ساندرو ساندرو حضرت النبيل. أيوة يا لوروسو، هو المين؟ صاحبك اللي حكيت لك حكايته امبارح. مين؟ عم مارينيس؟ ايوه. طيب تعالى نطرح هنا شويه لما اروح اتاكد من الحكايه. ما انا هساله. بس اسمع كلامي، ده راجل غاوي كلامه ومحدش هيعرف ان كان كلامه صدق ولا كذب غيري. طيب يا سيدي يقترح مطرح الكنز على اللي احنا شبان اولى بيه من الراجل اللي فاضل له همسه على القبر. طيب هات كاس كمان. ليه؟ اما عبيط عشان نضحك عليه. مساء الخير يا عم مارينيس. اهلا ساندرو، ازيك؟ بقالي كتير ما جيت لكش على البار. انا اللي جيت لك اهو. قلت استريح نص ساعة من الوقفة طول النهار. الشغل عاوز كده وانت لسه شباب. امال اللي زي يعمل ايه؟ ربنا يديك الصحة. اتفضل يا نبيت. ايه ايه ده؟ دولك كاسين. مال واحد على حساب المدام وتاني على حسابي. ايه الكرم اللي نزل على المحل بمرة واحدة؟ كل ده علشان الخاص. ايوه مال. وحاجة تانية كمان. حاجة تانية خير ان شاء الله. ابدا ابدا، بس يعني حكاية ال قصدك الكنز. ايوه هي دي. طيب وانت تهمك في ايه حكاية الكنز دي؟ شاب زيك صحته كويسة ويقدر يكسب من شغله، يبقى محتاج للكنز ليه؟ لا ابدا، بس يعني بقول نتسلى. نتسلى. طيب ما في حاجات تانية؟ لا لا لا لا، انا عجباني دي وكل اللي تطلبه النهارده على حسابي كده. طيب علشان خاطرك، فاكر الالمان لما كانوا محتلين البلد؟ ايوه، من 5 سنين تقريبا بالظبط. لما جم ينسحبوا سرقوا صندوق مليان فضه من قصر الامير اللي في مدخل البلد. مش مهم ده، مش مهم. وبعدين صبرك عليا. الله صبرك عليا. ما بعد ما سرقوه راحوا دفنينه في حتة تعرفها؟ ما هو ده السر. تعرف أنا أقدر في يوم وليلة أبقى أغنى واحد في البلدة دي. لكن أنا مش عايز دلوقتي، ومسير اليوم ده يجي. طيب وليه ما يكونش النهاردة مثلا؟ لا لا لا، أنا مش محتاج دلوقتي. لما أعجز وما أقدرش أشتغل هطلع الكنز. الله، يعني تعرف مطرحه؟ زي كده. طيب طيب اشرب كاس تاني. طب وليه البعثة دي بس؟ طيب يا سيدي وادي كاس. اجيب لك كمان؟ لا لا لا لا لا كفاية. لكن تقدر تقول لي انت عاوز ايه؟ ابدا ابدا ولا حاجة. كده اسمع. انا مش هقول لحد ابدا على مكان الكنز ده ابدا ابدا، حتى ولو كان ابني. انتم شبان وتقدروا تشتغلوا، المحتاجين للكنز هما العواجيز اللي خلاص قوتهم راحت. ايوه سامع. ايوه انا مش هقول لحد ابدا. لوروسو ولا ريميديو؟ لا ريميديو احسن. الواحد يقدر يضحك عليه. يا ريميديو ريميديو. ايوه ايوه حاضر. نعم يا ساندرو، في حاجه؟ الله مالك النهارده؟

حوالي لكم دلوقتي هو. طيب بس عن اذنكم. الله، انت سبته يمشي؟ معلش معلش. ازاي ولما يهرب؟ مش هيهرب، هو راجع اهو تاني. الله، ده معاه عربية يد. الله، هو حاطط عليها ايه؟ مش شايف الظهر قش. اوعى اوعى اوعى انت وهو. الله، انتوا لسه في الحف. اطلعوا اطلعوا. ايه ده؟ ايه الكنز؟ ما هو ده الكنز. يا سلام يا سلام، بذمتكم مش جميل؟ ها بصوا، زي الذهب اهو. ده الكنز، عرفت نوع الكنز؟ تقدر تلاقي زيه فين؟ ها اهو ده الكنز. الارض هي الكنز للي يعرف مقامها. تجيب ذهب مش فضه. كويس كده، راجل عجوز زي ده يضحك علينا. انت مستني ايه؟ انا متهيالي نخلص عليه. اما حته مقلب بعد الحفره الكبيره دي ما نلاقيش حاجه. استنى وراجع تاني. عرفت نوع الكنز اهو ده. مارينيس، كفايه صار المره دي، بتكلم بجد. لا لا لا لا لا، ما قلنا ابعد المسدس ده. الله، كفايه لعب. انت عاوز الفضه مش كده؟ عارف تلاقيها فين؟ فين؟ عند السايف. تديله كم الف ليره وتاخد الفضه اللي انت عاوزها. طب والحفره الكبيره اللي قعدنا 5 ساعات نحفر فيها دي؟ ابدا ابدا، دي حته ارض كنت عاوز اصلحها من زمان علشان الزرع كده. كنت محتاج لها قوي قوي، واديكم وضبتها لي من غير ما اتعب فيها. الف شكر الف شكر. معنى كده ان مفيش كنز؟ مش كنز، ممكن تقول فيه وممكن تقول مفيش. تقصد ايه؟ يعني محتمل كان يبقى فيه كنز لو انت جيت لي النهاردة وبطريقة ودية، لكن مدام جيتوا بالطريقة اللي انتوا عارفينها دي، يبقى مفيش كنز. عن اذنكم بقى. انت هتسيبه؟ يا مرنيس مرنيس، استنى. ما ضربتش بالرصاص ليه؟ انت مش معاك مسدس؟ انا مش عاوز اضربك، بس نقسم الكنز. خليك صريح واعترف، انت مش قادر تضربني بالرصاص. انت ما تنفعش الحاجة خالص زي ما انت شايف. اي واحد تاني بعد اللي حصل كان لازم يضربني بالرصاص. الألمان بيضربوا بالرصاص. لكن أنا مش ألماني. طيب بقى، مدام أنت مش ألماني تبقى تصبح على خير. استمعتم إلى تمثيلية حكاية الكنز، قصة ألبرتو مورافيا، ترجمة وإعداد عبد الجواد الضاني. اشترك بالتمثيل حسن البارودي، زينب رحمي، حلمي حليم، عبد السلام محمد، وعبد المنعم أبو الفتوح. ساعد في الإخراج كمال سرحان. حكاية الكنز تمثيلية من إخراج أنور عبد العزيز. عزيزاتي وأعزائي مستمعي منوعات درامية والبرنامج العام، الآن نبتسم مع هذه الصورة الغنائية في دكان بقال، تأليف محمد علي أحمد وتلحين سيد مكاوي، قد أذيعت أول مرة في أغسطس 1959 ومدتها 12 دقيقة. علم علم علم علم طلب الأكل عند البقى شوف بص شوف الوجهة زهية وجميلة عن فين ليه صعيزة وقول ليلة طائر بص بص بص بص شوف شوف شوف علب علب علب علب علب علب علب عند البقى دكان بقال صورة غنائية مرحة على لسان المواد المحفوظة في العلب تتنافس غنائيا في قيمتها الغذائية. كلمات محمد علي أحمد، التوزيع الموسيقي أبو زيد حسن أبو زيد، الحان سيد مكاوي. علب علب علب علب والرقوق طلب الأكل عند البقى شب الزجور الودها زهية وجميلة عند الليه صعيزة طول ليلة يا مساء الخير مرحب يا امير طلباتك ايه عايزين اكله طعمه وسهله بها عندك ايه طلباتك كلها موجوده اسعار معقوله ومحدوده اصناف اشكال والوان ولبنه والدكان شوف بص شوف وقرب بص بص علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب ورق العنب خد مني قرب خد مني علب علب ورق العنب خد مني قرب خد مني حلو مشهور جان العصفور حلو مشهور جان العصفور طاير مع الفجر يغني فرحا وسعيد فوق العناقيد فرحا وسعيد فوق العناقيد بيحط ويلقط مني وانا الصبايا زرعوني وايدين جميله قطفوني من فوق الكيف فادوني علشانك في علب حفظوني علب علب علب وانا برضو طعمة ولذيذة انا البيتلة ومش كتير بس بريدة وحتملى حلة مش بقولة خلت عديدة وتقضي شلة انا البيتلة انا البيتلة كان الهوى بيلعب بيا وانا لسه في العود ملفوفة قدمت له اغلى هدية ظهر البسلة المعروفة قطف ما خلى وملل وسلى انا البسلة انا البسلة الفول الفول من قد الفول في الصبحية تنادي علي حلوة بقصة ويا عم حسين هاتلي بترشين بس توصة انا اسمي كبير والناس والطير بيحبوني وزبيني كتار وكبر وصغر بيعزوني اسمي جواهر مليان طرب عندي التاجر تحت الطلب علم علم علم علم طلب الأكل عند البقال الكون الكون أعظم محكوم وكبرت بعودي وجمعوني لما وانا الرنجة بس استنى اسكت انت انا طعمي الطف من المانجا بالذمة صحيح كده من امتى وانا التون والانشودة صايد مني من ابعد موجة ودي ايدي كمان المعوجة قال يعني الملبن والنوجة بس بقى اسكت ده انا البسكوت معجون بسكر فاميليا وتحبيني كل فاميليا كل الاطفال تفرح بيا انا عندهم اغلى هدية بس بقى سكوت ده انا البسكوت عز الطعم علب بعلب عشان سلام رمز المحبة على الدوام

طلقيه. اطلقه؟ ايوه وبالتلاتة كمان. بقى انت مستشار انت يا راجل انت يلي عايز السرايا الصفرة. الله الله الله الله الله الله، في واحد ينصح واحدة بخراب بيتها؟ اه فاتتني دي، لا مؤاخذة صالحي. انا اصالحه؟ انا اعرفه؟ انا ادخل له بيت تاني؟ وبعدين بقى خلاص طلقيه. اطلقه ازاي بس وانا بحب؟ خلاص صالحي. اصالحه ازاي وانا بكرهه؟ دي مصيبة ايه دي؟ طيب طلحيه. انت راجل اتجننت، اطلحه يعني ايه؟ ايوه يعني طلقيه على صالحيه. انت يا راجل بتحذر؟ ما انا مش عارف بقى اقولك ايه. اقولك انا، قولي دبريني انصحيني قوليلي اقولك تعملي ايه. ايه فاكرها عقدة دي؟ انا اللي جايبالي مستشار خيبان. الله يسامحك. طب قوليلي هتعملي ايه وعلميني وليك الاجر والثواب عند الله. الحال أيوة. اني لا طلقه ولا سامح. لا تطلقيه ولا تسامحيه؟ يبقى فيه ايه تاني؟ هو في حاجة تالتة؟ قوليلي وحياة ابوك. بقول يعني اقعد معاه بقى واستحمل عيشته اللي زي الهباب دي علشان بقى ربي العيال. يا سلام، ونعم التربية ونعم الاخلاق. الله يخليك. او كده اولاد الاصول. وعندكم على كده كم عيل؟ لا ما عندناش. ما عندكوش؟ لكن طبعا هنخلف ونجيب عيال. شفتم شفتم يا حضرات السادة، يعني حضرتها جاية تاخد رأي اللي لازم يكون زي رأيها، وما كانش يبقى طز في رأيي، وهتعمل هي اللي في دماغها وتنفذه. كل اللي عندهم مشاكل عاطفية كده بيدوروا على اللي يوافقهم مش بيدوروا على اللي ينصحهم. يبقى مش أحسن أقول أزايز قديمة للبيع، بنطلونات قديمة للبيع، أحسن ما أقول نصايح للبيع واستشارات للبيع؟ دي جوليا وكل جليت. تعالوا نشوف روميو وكل روميو، ومخيب من ستة إلا سيدي. نعم مالك يا أخي؟ انصحني دبرني أعمل إيه؟ في إيه يا أخوي؟ بحبها بعبدها بسهر الليل عد النجوم. يا دي النبي وطلعهم كام؟ طيب طيب معلش حقك علي، احكي لي قولي بقى مشكلتك وربنا قدرني اقول لك على حاجة. شفتها بصت لي سهم من عينيها دخل قلبي، ومن ساعتها هو جوه في قلبي مش راضي يطلع. وايه ده بقى السهم؟ لا الا حب. ادي يا مسدس براونينج شفايفها متريليوز عواطف، يا قوامها قنبله متحركه. يا ساتر ليه يا ابني؟ انت بتحب ترسانة؟ بحبها بعبدها عايز اتجوزها. ما تتجوزها يا اخي، هي مشكله. ابويا مش راضي. كلم اخوك يكلم ابوك. اخويا مش راضي. كلم امك تكلم اخوك وابوك. امي مش راضية. ايه يا ابن انت قاصر؟ لا صايع ملكش شغلة؟ انا موظف قد الدنيا. ومستني ايه؟ خلاص اتجوزها ولا يهمك حد. ايوة بس. بس ايه؟ مش انت بتحبها؟ ايوة بحبها بس. بس ايه؟ مش هي بتحبك؟ ايوة بس. بس ايه؟ حيرتني. بس هي بتحب خمسة غيري. نعم. وبتمشي مع ستة تانين افندم، وبتروح الشيمة مع سبعة تلتين. الله يخرب بيتك وعايز تتجوزها؟ بحبها حبك بورس، دي مش ممكن تتجوزها. لكن انا امنعك انك تتجوزها. لكن انا بحبها وعجوزها. مش هتتجوزها. هتجوزها. طب قسما عظما لو اتجوزتها لا تخك عيارين وروح في كلومات. شي غريب، انت ابويا؟ لا. اخويا؟ لا. امي؟ لا. جوز خالتي؟ ما قلنا لا. امال بتتدخل بناتنا ليه يا بارد؟ اتنين بيحبوا بعض وعايزين يتجوزوا، انت ايه حشرك يا سخيف؟ انا اللي بتدخل بناتهم برضو يا حضرات؟ مش هو اللي جالي هنا على ملا وشه؟ انا برضو اللي حشري وسخيف؟ صدق اللي قال الشغلانة اللي زي قلتها تجيب لاهلها الشتيمة. ده جزات اللي عايز انصحه وكنت هروح فيه في حديد، لكن زي ما قلت لحضراتكم اللي عندهم مشاكل مشاكل عاطفية مش عايزين نصايح، اللي في دماغهم هيعملوه وعايزين اللي يطوحهم على قلة عقلهم. يبقى لزومي ايه اقعد على كرسي المستشار الغرام ده؟ مش توافقوني على اني اقعدي على الكرسي الكهربائي ارحم؟ وتوتة توتة في الغيط الحدوتة. الى اللقاء مع عبد المنعم مدبولي، سهير البابلي، عبد الرحمن ابو زهر، وتوتة تانية، احمد رجب، مصطفى كامل حسن، يوسف حجازي.